هذا هو الشريط الرابع والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا. ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر، وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجام، ولا لا؟ فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة. المسألة الحاصلة بالحجامة تتعطل، لأن لو كنا الحجامين استأجر حانوتا وهات كراب وهات آلات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحكم الناس، ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام، ماذا يقول؟ ها؟ يقول إذا لا أشتغل بلا خسارة، يعني لا أخسر عزة الحنوت وثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي. إذا كان تقولون هذا حرام فإذا أنا أبطل، يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب فوائد الحديث ايش؟ غير مسلم ياخذ رجعه، كيف؟ يعني يؤتى الحجام غير مسلم ياخذ رجعه، يعني معناه اننا نجر الحجام. طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لانه حلال له، يجوز؟ اذا ماشي. نعم مكروه. يعني قلنا الخبيث هنا بما أن المكروه ما تكره النفوس تعاو ليس معنى المكروه شرعا. الله عليك حيث هذه المحات لو رسل بها على الجزارة قلنا إذا يصل في قولا لله ربما قال صريحا ربما قال لك ما في الكلام المذكور الصيغة في حديث ثابت المحاسن. نعم هذا وصل لها عن المزارع. طيب هذا الصيغ هنا فيه خلاف، لما قال صريحا ولما قال في حفظ الرحيم في كلام اثنها. نعم أليس هذا الكلام شخص بالتفاق والمؤدى واحد؟ لا مهم مؤدى واحد، لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه، لأن الصريح مقدم على الحكم. نعم لو أتى الرجل الأرض نعم أتى مدة الإجارة قبل أن يقصد الزرع، هل يلزم صاحب الأرض؟ نعم يبقى بعزة المثل، يبقى بعزة المثل يلزم صاحب الأرض بأن يبقى بعزة المثل، ما دام عارف أنه مستأجر للزرع وقدر مثلا ثلاثة أشهر ولكن زرعته نشتب، يعني مرة ثلاثة أشهر ولم يشتب، نقول لازم أن يبقى بأجرة المثل فيما زاد على المدة. أي النهي؟ نهي إيش؟ ثابت من الضحاك حكم الكراهة واللي حمل حديث الأمر حديث الأراضي ما دام عندنا يعني مخرج يخرج الى الاباحه مع حديث رافع بن خديج يقول لا باس به لا باس، وكلمه لا باس تنزل صراحه، فكون نحمل على المحمود وهو المزارعه المحرمه اولى من كون نقول هي للصراحه ونوقع الناس في المزارعه، كل مزارعه نقول مزارعه مكروهه، يعني بعض الناس قد يكون عنده وراء وانا ما افعل مكروه. الصحيح أنها محمولة على المزارعة التي هي وراء. في الرد على هذا الحديث أي حديث؟ هذا الوجود الحديث؟ لا، أولا ما نقول بالرد على الحديث، أحسن من هذا نقول في ترجيح حديث ابن عباس. نعم، ولكن يجب أن نعلم أنه متى أمكن الجمع من القواعد المعروفة في الكتب، أنه متى أمكن الجمع لا نعطي إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه إلغاء الكامل المرجوح، وجمع استعمال الدليل فهو أول. رحمن وقفونا هذا الحديث في مهر البغي وثمن الشكل. نعم، هذا يعني تلقيح هذا يدل على أن إذا تركت شيء بشيء يمكن تركتها والخيلة والجهارة والحميرة لتركبوها وديك، يعني لما تدل على أن الخبر مجد والقرآني يعني السؤال بين نجس نقول ما صحيح، نقول قرنه بالأذفار والأذلام دليل على أنه طاهر طهارة حسية، لأن هذه نجس ليست نجس نجاسة حسية. المهم أن دلالة الاقتران ضعيفة جدا، فإذا وجد دليل يخرج أحد المقترنات عن الحكم فهو اتبع الدليل. قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقالنا الخيل بالبغال والحمير، ومعلوم أن البغال والحمير حرام والخيل حلال لدين العقل. هذا مثله، مهر البغي حرام واضح لأنه في مقابلة فعل حرام، الكلب كذلك أيضا لأنه في مقابلة حرام، لأن الغالب أن الكلاب لا تقتنى للحاجة، يعني بمعنى أن أكثر الكلاب مما لا يقتنى، فلو جاز بيعه لكان الناس يخرجون إلى البر ويأتون بالكلاب ويبيعونها كأنها غنم. أظن أخذنا الفوائد. ما أخذنا حديث ثابت أخذنا. طيب، أولا ما الجمع بين حديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعة وبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر؟ آدم، عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزارعة وهنا نهى عن المزارعة. ها؟ إيه؟ زين، وهذه بالربع. كم؟ طيب، زملك. إن ذكرنا في عدة أوجه. الأول أن النهي عن المزارعة التي فيها غرر، وقصة خيبر ليس فيها غرر. نعم، مثل المثال اقترحه في الأمر. إذا كان اتفق مثلا أن يعطيه أرضا بشرط أن يكون بمئة صاع مثلا من غلة الأرض، أن يعطيه الأرض مزارعة بمئة صاع من غلة الأرض والباقي له للثاني. طيب، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غرض. ما هو الغرض؟ لا يعلم أن هذا، يعني مثلا تطلع 100 صاع أكثر أقل. نعم، لا يعلم. والأصل في المشاركة لا لا، اشتراك المتشاركين في المعنى والمغرب. طيب، الوجه الثاني. قال بعض العلماء ان هذا النهر منسوخ. دقيق. ها؟ ايش؟ ايش؟ اي. طيب، نهاهم عن المزارع من اجل أن يقتسموا الأرض فيعطوا المهاجرين أراضي مجانا يزرعونها. طيب، ما رأيك في هذا القول؟

يعني بالقول، معلومة بالقول ومعلومة بالعرف. المعلومة بالقول مثل أن يقول اعمل لهذا في كذا وكذا من الدراهم، هذه معلومة بماذا؟ بالقول. المعلومة بالعرف مثل أن يسلم الإنسان الرجل الخياط خرقة ويقول خط خطها لي ثوبا بدون أن يقدر الأجرة، هذا معلوم في العرف، لأن الخياط قد أعد نفسه لهذا العمل وأجرته عند الناس معروفة، فإذا انتهى من الخياط من خياط الثوب يقول لك الأجرة كذا وكذا. انتبه، وهذا معلوم بإيش؟ بالعرف، مقدرة بالعرف. ومثله أيضا القصار، أعطيت ثوبك قصارا ولم تعين الأجرة، فلما انتهى قال أجرته كذا وكذا، هذا أيضا معلوم بإيش؟ بالعرف. وما هو القصار؟ الغسال، القصار هو الغسال، وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيرة كما هو المتبادل من اللفظ. القصار عنده هو رسال، فإن أتيت إلى صاحب المغسلة وقلت خذها تغسل ولم تقل بكذا وكذا، فإذا غسله فعليك أجرة المثل. طيب، لكن هذا في الحقيقة أحيانا يكون فيه نزاع، لأن بعض الخياطين تكون خياطته رفيعة مهيب عادية، إذا خاط الناس الثوب بعشرة يخيطه هو بعشرين أو بثلاثين، وحينئذ يغتر صاحب الثوب لأنه أعطاه إياه بناء على أنه من العاديين وأن أجره عشرة مثلا، ثم يجي هذا يقول له ثلاثين بأربعين، فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكر العلماء أن من أعطى ثوبه خياطا أو قصارا بدون قطع الأجرة فإنه يستحق أجرة النسب. ولكن قال الأصل العمل على الغالب، العمل على الغالب، ويقال للذي أعطى الثوب أنت المقصر، لماذا لم تسأل؟ أنت أعطيت شخصا من عادته أنه يخيط بكذا وكذا بثمن بأجرة رفيعة، فلماذا لم تحتط لنفسك وتبين؟ طيب، إذن تسمية الأجرة يكون بالنطق حين العقد، ويكون بإيش؟ في العرف. طيب، ثم قد تكون الأجرة بالمعاقدة، يعني عقد الإيجار يكون بالمعاقدة سواء عين الأجرة أم لا، وقد يكون في غير المعاقدة، أي تدل عليه قرينة الحال، تدل عليه قرينة الحال. طيب، مثاله إنسان أنقذ مال شخص من هلكة، أنقذ مال شخص من هلكة، في نية الرجوع على صاحبه فله أجر المثل، له أجر المثل. يعني مثاله رأيت مال فلان تلتهمه النار فأنقذت المال، أنقذته من النار، ثم طالبت صاحبه بالأجرة وأنت ناوي الرجوع، معناه التبرع والتقرب إلى الله، فلك الأجرة، لك الأجرة وإن لم يكن عقد. لماذا؟ لأنك أنقذته من هلكة. فلو قال لك صاحب المال الذي أنقذته من الهلكة، لو قال من قال لك أنقذ؟ لماذا لم تتركه؟ فالأمر بسيط، وطيب أن توافق على أنه يتركه، فإذا قال نعم وافق، ليش ما خلاص؟

لا لأن مشكلة الأجرة على المذهب ما تحزن فيها بين التقدير بالعمل والذنب، وإن كان صحيح أنه يجوز لكن حتى لو جاءت هم يستحقون الأجر كامل. نعم طيب، يعني الأجير يعني حتى لو عمله بسبب العمل يعني أصيب إصابة في أثناء العمل وبسببه، هل يعني مثلا له أجرة كاملة أم لا؟ لأن هذا يمكن أن يستأجر، إذا كان يمكن أن يستأجر هو يستأجر. أي له يعني الآن هو يعمل في أثناء النهار، نعم، وأصيب في أثناء العمل وبسبب العمل. إيه؟ في أثناء النهار ولم يكمل. هو كون بسبب العمل أو بعد سبب ما له أثر، خلاف لنظام الشركات الآن، إنه إذا كان بسبب العمل فإن صاحب الشركة يوما، هذا خلاف ما أنزل الله، هذا شاء الله. حسن الله إليك يا الله. ما في يختلف هذا ما في ملائكة، فهل يعني يجب عليهم لا إذا كان ما لا يجوز بيعه مثل الخمر، لا يزود النار شوي. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير، أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرضه. بلى، فما المراد بقوله قبل أن يجف عرضه؟ مع أنه في بعض المسائل لا يعرف المستأجر المؤجر. نعم. مراد الإسراء في المبادرة في إعطاء الحق وإجراء المراد الإسراء في المبادرة في إعطاء الحق. طيب، لو أخر إعطاء الحق فما الحق؟ نعم، إذا كان على المبادرة فهذا يحكم حرام. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني يظن. نعم. أما إذا كان على غير المبادرة فلا يحكم. طيب كلا جماعة، ما جواب الأخ بندر؟ ما هو جواب؟ قال إن كان المماطلة وش الذي إن كان؟ تأخير الأجير عن الأجير إن كان المماطلة فيها ظلم وإلا فيها. والدليل؟ الدليل مطلوب غني ظلم. عن من؟ هذا عن من؟ عن اللي صدق، لأن يكون مطلوب غني ظلم ما هو دليل حتى ينسب. طيب يلا شاكر، قول من استاجر أجيرا فليسمي له أجرا أو أجرة. ذكرنا أن بعض مسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر، فما هي الصور التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟ يكون مخصص في عمله ثم يطالبه وإنه يسترسل لك، يعني ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة، هذا لا يحتاج إلى أن يسمي، فيجوز أن يعطيه القصار يعني رؤساء ثوبة ليغسله وإلا ولم يسمي الأجرة. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟ نعم. ها؟ يعني لو مثل ركب تاكسي من هنا الى قريش مثلا وقال له صاحب السياره اعطني 50 ريال، لا ما انا معروف انا وش كذا معروف 50 ريال معروف بما 5 ريال هل صحيح 5 ريال؟ طيب على كل حال إذا قدرنا إن الأجرة 50 ريال، نعم، وقال أعطني 50 ريال، والله كثير، يعني لو علمتنا 50 ريال ما جيت. لا، ها؟ لأن هذا مفارقة، الزكاة معروف بالله. أي نعم، يعني من يلزم بدفعها وإن كان لا يعلم عن مقدارها في الأول. صحيح، فإذا قال لو علمت أنها بهذا المقدار ما ما استأجرتها؟ قلنا له أنت الذي فرضت، لماذا لم تسأل؟ طيب ما هي المواد يعني؟ في اللغة الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، والسلاحا هي الأرض المفكة عن الاختصاصاء وملك معصوم كذا؟ طيب قولك عن الاختصاصاء يعني ايش؟ لما تطبيق آئن هذا الحي أو هذا البيت كل محل المراحل يعني مرافق البلد، تريد مرافق البلد دائما لأنها مختصة لأنها من مصالح العامة. ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟ لا. لو تملك الذمي أرضا وجئت أحييته؟ لا. هل أملكها أو لا؟ لكن الذمي قد ملك قبلك؟ نعم. لأن الذمي معصوم. طيب. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.